والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والسلام. أما بعد، وصلنا أخواني الكرام إلى سورة الضحى، وهذه سورة مكية. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عنه الوحي ليلتين أو ثلاث، فمرض النبي عليه الصلاة والسلام، مرض يعني من قلة الوحي. فجاءته امرأة من قريش فقالت: يا محمد، إني والله أرى أن شيطانك قد قلاك. الشيطان يتحسب أنه يعني الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول قريش يعني أنه شيطان وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مس. فتقول: والله يا محمد، إني أرى شيطانك قد قلاك، قلاك يعني بغضك وأكراك، ولم أره قريبك منذ يومين أو ثلاث. فأنزل الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني لم يتركك الله سبحانه وتعالى وما بغضك، ردا على هذه الشبهة التي ذكرتها هذه المرأة. وسورة الضحى يقول العلماء يعني مقصد هذه السورة تذكير النبي عليه الصلاة والسلام والامتنان له بالنعم الحسية، بينما سورة الشرح هي تذكير للنعم المعنوية. الشرح اللي بعدها تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بالنعم المعنوية. فالله سبحانه وتعالى يذكر في مطلع هذه السورة قسما يقسم به، وهو الضحى. قال: والضحى، يعني الضحى معروف وقت الضحى وأوله، والليل إذا سجى. الليل إذا سجى يعني الليل إذا بدأ يعني يغطي الناس، والليل إذا سجى، وهو قال سكون الليل عن الحركة. الليل إذا سجى يعني أظلم وسكن الناس فيه عن الحركة. والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى، ما ودعك، ما تركك، وما قلى، وما أبغضك. إيش يقول لوط عليه السلام لقومه: وإني لعملكم لمن القالين. قالين يعني من المبغضين. فقلى يعني أبغض وكره. وهنا يقول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما أبغضك. وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من الدنيا، لما فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه كما ترون يعني كرامة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى وعده أن يعطيه حتى يرضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، من الخطأ الفاحش والجهل البليغ أن تستخدم هذه الآية في غير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كثير من الناس يقوم يحطها على الحالة، يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. إيش الأخ نبي مثلا؟ يعني إيش هالتفكير؟ يعني شيء غريب. أنا والله أقرا على الحالات أقول: يا رب، مثل الناس هذه معقول هالدرجة؟ يعني يثق بنفسه إلى أنه يظن أنه وصل منزلة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله سيعطيه حتى يرضى. هذا كلام غير صحيح. هذه فقط للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما نحن وإخواننا فضعفاء وكثير ذنوب، ويعني زينا بس ننجو، يا الله تعالى يستر علينا. أما أن الله تعالى يعيد بالعطاء حتى الرضا، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وليست لغيره. يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى. بعدها يذكره الآن بالنعم التي امتن الله تعالى بها عليه، وهي كثيرة، لكن منها قال: ألم يجدك يتيما فآوى. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، أصلا أبوه عبد الله بن عبد المطلب ولد توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، يعني حتى ما كان موجودا في ولادته. ثم لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيم الأب، فلما صار عمره 6 سنوات ماتت أمه في الأبواء، فأصبح يتيم الأب والأم. فكفله جده عبد المطلب ثم مات عبد المطلب أيضا في السنة وكان عمره 8 سنوات، 8 سنوات صلى الله عليه وسلم. فكفله عمه أبو طالب، كفله عمه أبو طالب عند السنة الثامنة. وكان أبو طالب رجل كثير العيال، فكان يشغلهم في رعاية الغنم، يعني يشتغلون معه حتى يساعدونه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يعني في مقابل شيء بسيط، فيحمل نفسه ولا يثقل على عمه أبي طالب. فالله تعالى يذكره فيقول: ألم يجدك يتيما بلا ابن ولا أم فآوى وحفظك، في بداية عند جدك ومع ذلك عند عمك أبي طالب. ووجدك ضالا فهدى، وجدك هنا بمعنى لا تدري ما الكتاب والإيمان، فسرها الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القرآن ولا كان يعرف ما هو هذا الدين حتى أوحى الله إليه، لكنه صلى الله عليه وسلم من الذين يعني كانوا لا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى في الجاهلية. كان يقول مثلا لخديجة: والله يا خديجة لا أعبد اللات ولا أعبد عزة. عزمه مرة زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل من بني عدي من قريش، هذا أبو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة كما تعلم. أبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان أيضا من الموحدين في الجاهلية. عزم النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة على الطعام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي يعني شات، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما لك؟ لا تخف، إني لا أذبح على غير اسم الله، أنا لا أذبح على غير اسم الله. فلما قال له كذا أكل معه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الجاهلية يفعل ما يفعلون، لكنه إنما كان يفعل ذلك موافقة للفطرة وليس عنده دين يعرفه. فأنزل الله تعالى عليه هذا الكتاب العظيم، لذلك الله تعالى قال له: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى جعل نبيه نبيا ولم يكن هو منتظرا لذلك، يعني هو ما كان متوقع أنه سيختار، لكن الله تعالى نظر في الأرض فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأطهرها وأنقاها، فجعله يتحمل هذه الرسالة العظيمة. هذا معنى وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا، العائل الفقير، وجدك عائلا فأغنى، يعني أغناك عن الناس وجعلك تستقل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما تعلمون أصبح ذلك هو يعني أمير المدينة، وإن كان ليس بغني لكنه أصبح هو الآمر الناهي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله تعالى بهذه النعم أمره بشيء يقابل كل نعمة، لما ذكره باليتم قال له: فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت أنت يتيم وآواك الله تعالى، فاليتيم لا تقهر، إياك أن تقهر يتيما، يعني يكفيه ما فيه من ذل اليتم، فلا تزده قهرا. قال: وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أما السائل فلا تنهر، هل هو سائل العلم يعني الذي يسأل سؤال فتوى مثلا أو يسأل، أم سائل المال، أم كلاهما؟ شو رأيكم؟ كلاهما اثنين يعني. وأما السائل علما فلا تنهره، هذه تقابل إيش؟ تقابل وجدك ضالا فهدى، يعني كما أن الله تعالى هداك إلى العلم والوحي، فإذا جاءك سائل فلا تبخل عليه بذلك. طيب، وسائل المال، سائل المال ليس المال، يقابل ووجدك عائلا، كما أنك كنت فقيرا فأغناك الله تعالى، فإذا جاءك سائل فقير فسألك فلا تنهر. وذلك يعني واضح حتى لا يجتمع على السائل يعني الفقير الذي يسأل أن تجمع عليه ذل السؤال وذل النار. ولذلك يا أخواني الكرام من الخطأ أنك مثلا إذا رأيت سائلا أن تغلظ عليه في الكلام. يعني بعض الإخوة يعني إذا رأى مثلا سائل في مسجد وكذا يقول أطلع برا، خليك برا، لا تقعد داخل، ويبدأ ينهره نهرا شديدا، وهذا حقيقة يعني مخالف نص الآية وأما السائل فأتاه. يعني هؤلاء ما ذلوا أنفسهم ولا أراقوا دماء وجوههم إلا وعنده من اضطراب ما تجاوز في ذلك كله. فنعم ينصح مثلا بهدوء بلطف بكذا، لكن ليس بنهر، يعني ما يقال له قم أطلع خليك برا أسكت كذا. وأما السائلة فلا تنهر. ثم ذكره بالكلام العام، قال وأما بنعمة ربك فحدث. إيش معنى أما بنعمة ربك فحدث؟ المشهور عند العلماء أن المقصود يعني اشكر نعمة الله وتحدث بها. لكن هل يتحدث إنسان مثلا كم أمواله مثلا، يعني هل يتحدث بنعمه في بيته، في عدد عياله، هل هذا مقصود؟ لا طبعا، المقصود هو التحدث بنعم الله المشتركة، بنعم الله المشتركة التي موجودة عند الجميع، بحيث أنها لما تذكر يحس الجميع مثلا نعمة الأمن، نعمة الطعام، الشراب، السكن، المأوى، النظر، النعم الكثيرة. هذه تحدث يعني التذكير بها تحدث عند الناس شكرا وتذكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، وتحبب الناس بربهم وتذكرهم به جل في علا. أما النعمة الخاصة فإن التحدث بها بالعكس هو مدعاة لجلب العين، مدعاة أيضا الحسد، والشيطان يدخل كما لا يخفاكم. إذا المقصود أما بنعمة ربك فحدث. يقول العلماء يكون إنسان شاكرا لنعمة الله بثلاثة أشياء: بالإخلاص، إخلاصها لله، يعني يكون في قلبه أنه فعلا يشكر ربه الذي أعطاه إياه. الثاني أن يتحدث بها، يحمد الله تعالى ويثني على الله بها. الثالث أن يسيرها في طاعة الله، يعني مثلا أعطاه الله تعالى بصرا ينظر به إلى ما أحل الله، مثل ينظر يطالع مصحف، يطالع كذا، أما يقول الحمد لله ويطالع فيه فيلم أو يسمع، أعطاه الله تعالى أذن فيقوم يسمع بها أغنية، أعطاه الله لسان فيقوم يتكلم به بغيبة، هذا لم يشكر نعمة الله تعالى بهذه الجوارح. إذن شكرها بأن تسيرها في طاعة الله. يقول المؤلف في هذه السورة من الفوائد: منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه منزلة لا تدنيها منزلة، فهو سيعطيه حتى يرضى. شكر النعم حق على الله للعبيد، على العبيد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.